نعم. صليت إماما وعند الجلوس للتشهد الأول نهضت للركعة الثالثة ولم أجلس للتشهد الأول، ولكن سبح علي المؤمنون وذلك قبل أن أستوي قائما، ورجعت وجلست للتشهد، فهل علي في هذا سجود للسهو؟ نعم، إذا قام الإنسان إلى ثالثة ونبه قبل أن يستتم قائما يرجع وعلى سجود السهو. أما حديث يجب أن يسهو عليه هو ضعيف لا يحتجب، لكن إذا قام صلى سورة القيام فإن قد فعل ما يقتل عنده الصلاة فوجب على سجود السهو. إذا انتهى من صلاته ولم يبقى إلا السلام سجد سجدتين قبل